السلام عليكم. انت تقدر تطلع على اكتر من 50 كتاب في السنة بدون تخصيص وقت للقراءة. من عدة سنوات بدأت شغل في شركة بعيدة عن البيت. المواصلات للعمل كانت بتستغرق مني ساعتين على الاقل يوميا، وقت كبير ضايع بدون فايدة. وقتها قررت اني ابدأ اجرب حاجة كنت عاوز اجربها من فترة طويلة، الا وهي الاوديو بوكس، الكتب الصوتية أو المسموعة، وأعتقد أنه الحمد لله كان قرار صائب جدا. بالمناسبة عندنا مش متفقين على ترجمة محددة لكلمة أوديو بوكس، نصهم بيقول كتب صوتية ونصهم التاني بيقول كتب مسموعة. مهم تعرف ده وانت بتبحث، لأنك غالبا هتضطر تبحث بالمصطلحين. عموما خلينا نوضح ايه هي الكتب الصوتية وايه مميزاتها وعيوبها ومصادرها. أولا، ما هي الكتب الصوتية؟ هي ببساطة نسخة صوتية من الكتاب بصوت قارئ محترف، بتسمعها مش بتقراها. ثانيا، مميزات الكتب الصوتية. الكتب الصوتية فيها بعض مميزات الكتب الرقمية، زي سهولة حملها على الموبايل مثلا، وبالتالي بتكون متاحة وموجودة معك في كل مكان. لكن أهم ميزة في الكتب الصوتية إنك تقدر تستمع ليها أثناء عمل شيء آخر، خصوصا لو الشيء الآخر ده مش محتاج تركيز زي المواصلات مثلا، وده غير ممكن مع الكتب المقروءة. في المواصلات العامة اهتزاز الأتوبيس بيخلي القراءة شبه مستحيلة أحيانا. بالنسبة لي القراءة في المواصلات لمدة 5 دقائق فقط بتسبب لي صداع نصفي. أما طبعا لو كنت بتسوق بنفسك فاختيار القراءة مش متاح أصلا، لكن سهل إنك تسمع. كتير من الناس بالفعل بتشغل الراديو او تسمع اغاني في المواصلات. يفضل تسمع حاجة تنفعك في الوقت ده، خاصة لو بيتكرر كل يوم. ساعة واحدة يوميا تخليك تسمع كتاب او كتابين خلال الاسبوع، على حسب طول الكتاب طبعا. بالاضافة انك في المواصلات خاصة العامة منها بيكون مريح نفسيا، انك تفصل نفسك عن الازعاج والضجيج اللي حواليك. ثالثا، عيوب الكتب الصوتية. لعل اكبر عيب في الكتب الصوتية هو ضعف مستوى التركيز فيها عن الكتب العادية. وانت بتسمع عينيك حرة طليقة، وسهل تنشغل بأي حاجة تشد انتباهك. العيب ده بيظهر بوضوح في بداية استخدامك للكتب الصوتية، وإن كان مع الوقت مستوى تركيزك بيتحسن. اللي أنا بعمله عشان أعوض العيب ده هو إني ببساطة بستمع للكتب المهمة أكتر من مرة. خلال أول مرة بتسمع الكتاب، ولنفرض إن مستوى تركيزك كان 50%، دي نسبة كافية تعرف منها إذا كان الكتاب مهم ومميز ولا لأ. فإذا كان الكتاب يستحق تقدر تسمعه مرة تانية أو أكتر. بعض الكتب استمعت ليها 5 أو 6 مرات على فترات متباعدة. رابعا، المصادر، من أين تحصل عليها؟ بالنسبة للكتب الأجنبية فأفضل مصدر هو خدمة وتطبيق أوديبل من أمازون. بالنسبة للكتب العربية في تطبيقات كتير وفي قنوات على يوتيوب، لكن مش هقدر أرشح أي مصدر بعينه لأني مش متأكد مين منهم بينتهك حقوق الملكية للكتب المعروضة ومين ملتزم بيها. لكن لو عاوز تجرب الموضوع كبداية تقدر تتابع حساب ساوند كلاود للقناة بتاعتنا، بنزل عليها نسخ صوتية من الفيديوهات زي حلقات علي وكتاب مثلا. تقدر تحملها بشكل مباشر وتسمعها بأي تطبيق صوتيات، أو حتى تسمعها مباشرة من تطبيق ساوند كلاود، وده هيسهل عليك إعادة الاستماع للحلقات المهمة وانت في المواصلات مثلا. اللينك في وصف الفيديو. نقطة أخيرة مهمة لازم نوضحها، الكتب الصوتية ليست بديل عن الكتب المقروءة، هي مصدر إضافي للمعرفة ووسيلة لاستغلال وقت انت غالبا مش هتقدر تستغله في القراءة العادية. أتمنى يكون كلامي واضح، وأتمنى الفيديو ككل يكون مفيد. أشوفكم في فيديو جديد قريبا. سلام عليكم.